بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى قراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله. وقفنا عند باب زعفران بن نحر. قال رحمه الله: باب الزعفران للمحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. قال أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال حماد: نعم للرجال. باب في الخلوق للمحرم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن علاء عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمرة وعليه مقطعات وهو متضمخ بخلوق، فقال: أهلته بعمرة فما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: كنت أتقي هذا وأغسله. فقال: ما كنت صانعا في حجك تصنعه في عمرتك؟ قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعران وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. يا رسول الله، يقولون: ما كنت تاركا في حجتك فاتركه في عمرتك. يعني بعد هذا جنب من حاضر الحجر في بس وبالله تطورين في صحيح عنده الآن كلام جيد صلى الله عليه وسلم. باب الكحل للمحرم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن متى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بالضبط. باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي قال: أتينا جابرا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من عندما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحرض ليجعلها عمرة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وارتحلت، قال: فانطلقت محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ان فاطمه لبست ثيابا صبيغا وارتحلت، وقال: فامرني به ابي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت انا امرتها. باب تخمير المحرم وجهه وراسه. قال أخبرنا محمد بن وسال قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ويكفن في ثوبين قاردا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أخبرنا عبد المصنف رحمه الله: يعني ظاهر يعني تبويبه أنه يرى أنه يجوز تخمير يعني الوجه، تخمير المحرم وجهه ورأسه. قال: على كل حال، يعني خلاف قول أكثر أهل العلم. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو داود يعني الحفاري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. الوجه عفوا وليس فارس، تخمير الوجه. نعم. قال أخبرنا عباد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود عن الحفري وعن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثيابه ولا نخمره وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مثل الرأس هذا محل اتفاق, وذكر الوجه يعني التغطية محل الخلاف بين أهل العلم, لكن المصنف ظاهر يعني الحديث التي أوردها هي ذكر الوجه والرأس, فذكر الوجه مع الرأس أي تغطية وجهه, فليس المحرم أن يغطي وجهه, ليس المحرم ظاهر الحديث التي ساقها المصنف كلها في اتجاه واحد, إذا كان كلها في اتجاه واحد ليس فيها حديث يشير للجواز أو يناقضها دل على أن هذا اختيار, فالمطلق في الباب يقيده الحديث المصرح فيه في الباب أو المبين في الباب. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمر وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب إفراد الحج. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة فقالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسين لليالي ذي الحجة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يهد بحج فليهد ومن شاء يهد بعمرة فليهد بعمرة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني وأبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. باب القران. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال بأنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هزيم بن عبد الله فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العجيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هزيم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العزيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عندنا هريم شيخ هريم بدل هتين ما هو عندي في النسخ هتين بالتالي أيوة هو عندك هريم بالراء بهم أيوة قال له زي ما عبد الله أنا أنظر بالسنة في الشرط قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا مصعب بن مسلم عن زائدة عن منصور عن شقيق قال أنبأنا الصبي فذكر مثله قال أليس قال فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله يا هما. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب يعني بن إسحاق قال أنبأنا ابن جريج حاء وأخبرني إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له الشقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغليب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبلت الأولين حجة فأتى بحج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما لأنت أضل من جملك هذا فقال الصبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له

قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حج علي بن عثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع فقال علي إذا رأيتم قد ارتحل فارتحلوا فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع قال بلى قال له علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عن حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يسمع ذلك إلا من جاء عند الله تعالى فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال أخبرنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار ونقوله قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المصرف بعد فيحرفوه فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ولكن كرهت أن يظلوا معذبين بهن في الأراضي ثم يروح بالحج تقطر رؤوسهم. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن فهيد عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال معاوية بن عباس أعلمت أني قصرت من ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة قال لا يقول ابن عباس هذا معاوية لأن الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس وهو ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالضحى فقال بما أهلنت قلت أهلت بالله للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل سكت من هدي قلت لا قال فطوف بالبيت والصفا والمروة ثم حلم فطوف بالبيت والصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أصلي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن يوسف قلت يا أيها الناس من كنا أقلناه بشيء فليستأذ فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن يوسف قال إن أخذت كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن أخذت بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نفر الهدي. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن المفضل قال قال لي عمران بن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه قال فيها قائل برأيه قال باب ترك التسمية عند الإجابة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن يقول هنا يقال الهرين عبد الله هكذا في معظم سهل سباء بالرعاء هذا شرح السنة في سهل سباء بالرعاء كان هرين ووقع في بعضها هلين بدل المهدى المهملة بدل الرعاء ووقع مثله في التاريخ الكبير البخاري والذي سنة كبرى المصنف نبكي عن السنة كبرى النسائي هلين من عبد الله بالبال المعجم بدل المهملة والرعاء وهو الذي في تهذيب التمام يعني هذين تهذيب التهذيب تخريب التهذيب حقيقة أن الذي فيها الكلام الذي في كتب العلق منها حقيقة هو بدال المهمل هذا الأنساب كذلك في كتاب السمعاني كذلك في إكمال ابن مقولة ونصوا عليها لما ذكروا هذين وهذين قالوا أن هذا خاصة الذي يحدث صغير المعبد الذي يحدث عن هذا قالوا بمدال مهمل وهم الحقيقة أدق يعني هؤلاء الذين عندنا كتب الرجال وعندنا كتب الضبوط أيهما أخص

أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بحديد ثم انطلق يهل بنا جميعا حتى قد يمكن فطاف بالبيت والصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينفع ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلم شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلف فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف التنزيه قال أخبرنا أنت بن جريج قال أحسبنا مراد قال أخبرني يونس عن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذلك ليله ركعتين ثم اذا استوت فيه الناقه قائمه عند مسجد ذلك ليله اهل بها اولئك الناس قال اخبرني احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت زيدا وابا بكر اثنين محمد بن زيد انهما سمعا نافع يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال اخبرنا حذيفة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال انبانا ابو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كانت تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل قال اخبرنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ابان بن تغليب عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان من تلبية رأس النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن فضل عن الحارث عن ابي هريرة قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اله الحق قال ابو عبد الرحمن لا اعلم احدا اسند هذا عن عبد الله بن فضل الا عبد العزيز رواه اسماعيل بن امية عنه السلام باب رفع الصوت بالإهلال قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم للتلبية باب العمل في الإهلال قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن قصيف عن سعيد بن جبل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر قال أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبي عن جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى كالحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداء حكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن يعني هذه ما ورد في كلام الصحابة رضي الله عنهم في أخطأ في كذب فهي مشهور لغة مشهورة عند العرب بمعنى أخطأ ليس يعني يتهمهم بالكذب يعني أنهم قد غلطوا التي تغلطون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا منها هنا يعني قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة قال أخبرنا عمر بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان حاء فأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق عن ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنباءنا بن زلك عن عبيد الله بن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تهند إذا استوت بك ناقتك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهند إذا استوت به ناقته وانبعثت باب إلا للنفساء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راسلا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس يخرج معه حتى جاء ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستغفري بثوب ثم هدي ففعلت مختصر. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس هي الأجود نفست قال نفس الأسماء بنت عميس بنت عميس محمد بن أبي بكر سنصب يعني محمد بن أبي بكر أعيد عفوا نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر طيب لا لا نعم صحيح فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل فأمرها أن تغتسل وتستكثر بثوبها وتهل باب في المهلة في العمرة تحيل إذا يكون نفست أي نعم نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل فأمرها أن تغتسل وتستكثر بثوبها وتهل باب في المهلة تكون من باب سمع إذا قلنا النفسة ها؟ عندك نفسة ها؟ عندك نفسة؟ نعم هي من باب سمعة صحيح نعم أو إذا لا يعني لم يعني يذكر المعلوم الذي هو الاسم يعني لم يذكر المعلوم فيقال نفسة هذا الأفصح فيها هذا من باب في المهلة بالعمرة تحيض وتقاط فوق الحج. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كنا بثلث عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فوافعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهلنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت يعني طهرت أفصح الحقيقة من طهرت لكن لا بأس اللي طهرت المواقف وقفت المواقف يعني عرفه مزدلفة وضع فتح على الطاقة اي نعم حتى اذا طهرت طاقت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجته وعمرته جميعا وقال يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعملها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة. قال أخبرنا هذا الحديث أصل لمن حصل عنده تردد في شيء أو شك في شيء أو لم تطب نفسه في شيء أنه يعيده وإلا فإن كون الحاج يطوف طوافا يعني هو زائد على طواف الحج ليس في أصل الشريعة مشروعا والدليل هو فعل صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابة لكن لما جاءت هي وقالت حصل في نفسي شيء رسول الله أراد أن يطيب خاطرها فقال لها كذلك يبقى أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إليها للتنعيم فهذا أصل لو جاءك إنسان يستفسي يقول والله ما حصل في صلاتي ما لم يكن وسوسة حصل في صلاتي شيء وكذا وترددت ولم أفاجأ إلا أنا في التسليم ولا أدري كم صليت وكم أخذت وكم وأنا جالس لوحدي، وهل كبرت ولا ما كبرت من غير وسوسة؟ لا بأس أن تقول له يعيد صلاته، يعني إذا أراده وتطيب خاطره، وهكذا في الصدقة وهكذا في الصوم وهكذا في سائر العبادات. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زهير عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا لعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهدف الحج مع العمرة ثم لا يحل أحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة. ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى السمع فاعتمرت قال هذه مكان عندي غلطان بالرفع هذه مكان ماشي لا بأس هذه مكان عمرته فضاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا باب الاشتراط في الحج. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارون عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف يقول إذا اشترط. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج ويشترط قال الشرط بين الناس فحدثته حديثه يعني أكرمة فحدثني عن عباس أن رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي الله لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثني. قال أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا معتمة يخبران عن ابن عباس قال جاء الضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حدثني. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن زهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام والزهري قال نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. قال أخبرنا أحمد بن عامر بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن الله قال أخبرني يونس عن شهاب عن سائل قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويفدي ويصوم إلا من يجد هديا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن زهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليقف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلق عليه الحج من قابل. باب إشعال الهدي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن مسوي عن معمر عن سوري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن سوري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا في بضع عشرة مئة مئة نعم ببضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بفليكة فلت الهدي وأشعر وأحرم وأحرم بالعمرة مختصر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وكيع قال حدثني يفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة باب أي الشقين يشعر. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن شيخ عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها باب سلت الدم عن البدن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في تمامها من الشق الأيمن ثم سلك عنها وقلدها عليه فلم نستوت به على البيداء أهل باب فتح القلائد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأسيل قلائد هديه ثم لا يتجنب شيئا مما يتجنبه المحرم. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن زعفر نفسها اللي عندكم 100 هندي وعندك 100 وإن تميز ممكن على دارس النا وإن تميز فقل 20 جارية عند العميل وقطارا من العسل عندي بالكسر لا لا يعني نعم نعم. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الزعفراني قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال كنت أسئل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محلة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة قال إن كنت لا أسئل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتيم ولا يحرم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أسئل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يتيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال لقد رأيتني أسئل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقص حلالا باب ما يبتل منه القلائد. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين عن يعني ابن حسن عن يعني ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهد كان عندنا ثم أصبح فينا فيأهي ما يأهي الحلال من أهله وما يأهي الرجل من أهله. باب تقييد الهدي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك. قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بالطريقة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أناط عنه الدم وقلده عليه ثم ركب ناقته فلما استوت البيداء لبس وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. باب تقييد الإبل. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت فتلت قلائد بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يفك شيئا من الثياب. باب تقييد الغنم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قليل قال حدثنا شعبة عن مسعود قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أنفذ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. قال أخبرنا هناد بن السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. قال أخبرنا محمد بن وشال قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أسيل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. قال أخبرنا محمد بن وشال قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كنت أسيل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. قال أخبرنا حسين بن عيسى ثقة قال حدثنا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن محمد بن جحيفه حاء وانبانا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال انبانا محمد بن جحيفه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا ثم لم يحرم من شيء. باب تقليد الهدي عليه. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتى بحليفة اشعر الهدي من جانب السنان الايمن ثم اناق عن الدم ثم قلده عليه ثم ركب ناقته فلما شرط به الفيداء احرم بالحج واحرم عند الظهر واهل بالحج. باب هل يحرم اذا قلد. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي زبير عن جابر انهم كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك. باب هل يوجب تقليد الهدي احراما. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه قالت كنت اكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبي قالت عائشة كنت أكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم حتى يحبه الا الطواف بالبيت. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت ان كنت لا اكثر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرد بالهدي مقلدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم لا يمتنع من نسائه. قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت لقد رايتني اسير قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا. باب صوت الهدي. قال اخبرنا عمران بن يزيد قال انبانا شعيب بن اسحاق قال انبانا ابن جريج قال اخبرني جعفر بن محمد عن ابيه سمعه يحدث عن جابر انه سمعه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا حجه. باب ركوب البدنة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال في الرابعة اركبها ويلك. باب ركوب البدنة لمن جهده المشي. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة. باب ركوب البدنة بالمعروف. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو سهيل قال سمعت جابر بن عبد الله يسال عن ركوب البدنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا اجبت اليها حتى تجد ظهرا. باب اباحه فسخ الحج بعمره لمن لم يسق الهدي. قال اخبرني محمد بن قدامه عن جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فلما قدمنا مكه فقفنا بالبيت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحلل. قالت عائشه فحبت فلم اطف البيت فلما كانت ليله الحصبه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة محجة وأرجع أنا بحجة. قال أوما كنت تصب ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا. قال فاذهبي مع عفيفي إلى السبعين فأهلي بعمرة ثم موعدي في مكان كذا وكذا. قالت عندك مكان كذا وكذا. لم بأس كلها صحيحة لينا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فلما بنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرام ومن لم يكن معه هدي أن يحل. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء بن جابر قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمرة فبلغوا عنا أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومزاكيرنا تقطر من المني فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم ولولا الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدرت ما أهديت قال وقدم علي من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وانقص حراما كما أن قال وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله كل من قبل الله وقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد قال هي للأبد قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبد قال أخبرنا هناد بن سريع عن عبدك عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز وهو الدار وردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبي قال قلت يا رسول الله أفسد الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الله عندكم الدراوردي يعني كان في ألف عندكم وله الدراوردي بدون ألف الدراوردي نعم وهو الدراوردي نعم قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش بن عامر عن إبراهيم الثاني عن أبي ذات بنت متعة الحج قال كانت لنا رخصة قال أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث ابن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن أبي عن أبي ذات قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها بشيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا بشر بن خالد قال أنبأنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبي ذات قال كانت المتعة رخصة لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن بيان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك قال وقال إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال إنما كانت المتعة لنا خاصة قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو سامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أشجار الخجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الورد وانسلخ صفر أو قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صريحة رابعة المهدين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القرطي قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل إلا كل فقد دخلت العمرة في الحج

فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته وهو قائل بالسقيا فلحقته. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك. خشوا لما اعتب عن ما أنه عنه. لا هي لا هي لها قاعدة على كل حال إذا كان مفتوحا. لكن عندنا نعم عندنا أيضا لكن في قول الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه. لماذا قال نهوا؟ أصلها نهوا. ها فلما عتوا عما نهوا كان يقول عن نهوا قال نهوا. ها أيوة لكن فلما عتوا عما نهوا عنه فيكون أصلها ما هي هذه نهوا؟ معلوم نهوا. ها أحسنت يكون أصلها نهية. أصل هذه هذا الفعل أصلها نهي فلذلك قال نهو عنه. نعم نعم قال وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش عندي منه. فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا محمد وهو ابن المبارك السوري قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال فأهلوا بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون. باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم. قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلفت سوقا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا. قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال فكلوا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد الجبل لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك. باب ما يقتل المحرم من الثواب قتل الكلب العفور. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العفور. باب قتل الحية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحذاءة والغراب الأبقع والكلب العفور. باب قتل الفأرة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الثواب للمحرم الغراب والحذاءة والفأرة والكلب العفور والعقرب. باب قتل الوزغ. قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟

قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وسط كان به. باب حجامة المحرم وسط رأسه. قال أخبرني هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال قال علقمة بن أبي علقمة إنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن أبي حينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحم جمل من طريق مكة. باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزاري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنه. قال أخبرني أحمد بن سعيد الذي باطي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أنبأنا دشتكي لا دشتكي وهو الدشتكي قال أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة قال أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بأصبعي فقال انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين. باب غسل المحرم بالسدر إذا مات. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هذا احتج به يا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين رحمة الله عليهم جميعا على أن هذا في الحكم في التخيير للمعذور، أما المعتدي على النسخ ما يخير، الدم يقال له مباشرة الدم عليك مباشرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآيات فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مثل كعب بن عجرة من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا حكى الله المعذور. أما غير المعذور المعتدي عند أبي حنيفة رحمه الله يختلف، وهو من أفراد أبي حنيفة عن الأئمة الثلاثة، وهو قول قوي هذا، ولا سيما للمتساهلين الذين يتساهلون لينتهكون يعني محظورات الإحرام يعني أو يعني يتساهلون فيها، هذا يناسبهم أنه يقال له الأشد وهو النسك مباشرة، ولا يخير بين الصيام وإطعام ستة مساكين، لأن قيمة الشاة أكثر بكثير من ولا سيما في مكة في أوقات الحج أضعاف مضاعفة لها. نعم. هو رواية لكن المشهور من المذهب يعني وفاقا لمالك الشافعي أنه ليس الأئمة الثلاثة يرون أنه المعذور غير المعذور، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الله ما حكى إلا المعذور، وهو قول قوي على كل حال. نعم. الصحيح أنه يعني الواقع الذي حصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة وهو حرام، هذا هو المحفوظ يعني، وحصل خلاف بين الصحابة في هذا، لكن يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى الرواية الذي هو أبو نسيته الآن يعني الذي حضر هذه القصة أبو رافع، نعم أحسن الله يهديه، أبو رافع هو الذي قال كنت الرسول بينهما، يعني الذي يبلغها يعني في الخطبة أو في الخطبة، هذا هو يعني بخلاف ابن عباس فقد كان صغيرا. نعم. باب غسل المحرم بالسدر إذا مات. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وسيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه باليقين ولا تقمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملكيا. باب في كم يكفن المحرم إذا مات. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا محرما سئل عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ثم قال على إثره خالدا رأسه قال ولا تلبسوه قيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال ولا تحمره وجهه ورأسه باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأقعصه أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت رجلا محرما ناقته فقتلت فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا قيبا فإنه يبعث يوم باب النهي عن أي عندكم كلكم تقربوه ايش العبارة ولا تقربوا قيبا نعم طيب نعم ولا تقربوه قيبا في أحد عنده ولا تقربوه ما فيه طيب لا بأس ولا تقربوه قيبا فإنه يبعث يهل باب النهي عن أن يخمر وجه المسلم ورأسه إذا مات قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خالد بن ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لفظه بعيره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات قال أخبرنا عباد بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جريج أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر من فوق بعيره فوقص رقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي باب في من أحصر بعدو قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بن سريج قبل أن يقتل فقال لا يضرك ألا تحج العام إن نخاف أن يحال بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشيركم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن كل بيني وبين البيت يغص وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشيركم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصواد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عجز أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن الحجاج بن الصواد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى وسالت ابن عباس وابا هريره فقال صدق وقال شعيب في حديثه وعليه حج من قابل باب دخول مكة قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا سويد قال حدثنا سويد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل به قوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أثمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أثمة خشنة غليظة باب دخول مكة ليلا. قال أخبرني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محدث من كعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجيران حين مشى معتمرا فأصبح بالجيران كذلك حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجيران في بطن ذلك حتى جامع الطريق طريق المدينة من ذلك. قال أخبرنا النبي بن سريع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مجاهد عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أبي عن محبش بن الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعران في ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائر باب من أين يدخل مكة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالفتحاء وخرج من الثانية السفلى باب دخول مكة بالهواء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريف عن عمار بن الزهري عن أبي زريد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض باب دخول مكة بغير إحرام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل ابن خطل متعلق بأسباب الكعبة قال فقالته. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام باب الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثنا حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجوا. قال أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أبي أيوب عن أبي العالية البراء عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج فصلى الصبح بالضحى وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة باب إنشاء الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. قال أخبرنا أبو عاصم قشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيبه ويزيل القليل عن قليله. فقال له عمر يا ابن رواحة البيت ساكن يعني البيتين لا البيتين من أمين ما هي البيت ما هو ما هو البيت ما هو اقرأوا قلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيبه ويزيل القليل عن قليله. طيب نعم ورجل يعني نعم نعم طبعا هو مضموم هو هذا ليس مجزوما مفروض اليوم نضربكم اليوم نضربكم اليوم نضربكم على مستفعين لو ضمناه كان يعني ستكون مستحيلة اليوم الأرض اليوم الأرض مستحيلة وإن يكون عليها مستحيلة مستحيلة نعم علمكم على المتفاعل يتحول لكامل طيب نعم خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنديده ضربا يزيل الهام عن نقيله ويزيل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه فلا هو أسرع فيهم من نطح النبي باب حرمة مكة قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقي قرصته إلا من عرفها ولا يختلى قلاه قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذكر فذكر كلمة معناها إلا الذكر وتناسبنا يعني هو ممكن يعني ضمها في الأول اللي كان إذا الرواية عند الضم يعني مش مقصود يعني في الأول من غزة كما متفاعلون يعني سيكون متفاعلون لكن أول البيت ما هو أول اليوم يعني مستفعل متفاعل ممكن يكون حتى الكامل ممكن يكون متفاعل نعم وهو يكون متفاعل لكن ممكن يكون متفاعل نعم ممكن يكون أيضا لكن هذا أذكر لك الصحيح أي صحيح لكن أذكر في ضبط بن مالك صاحب الألفية النسخة اليونانية نعم في الضم لكن على كل حال يعني إسكان المضموم أو المرفوع يعني اللغة الصحيحة من لغة العرب يعني ورد في القرآن إسكان المتحرك موجود نعم في قراءة بيان وأمركم أيضا باب تحريم القتال قال أخبرنا محمد المراكع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مسؤول عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرم الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وجل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة فأذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرا فإن تلفظ أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب باب حرمة الحرم قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني سحيم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش سيفتك به بالبيتاء قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن إياه قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن صديق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم قال أخبرني محمد بن داود المصيصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سالم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبد السلام عن دالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيعة عن حصة بنت عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف لأولها أخره ولم ينج أوسطهم قلت أرأيت إن كان فيه المؤمنون؟ قال تكون لهم قبورا. قال أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان سمع جده يقول حدثتني حفصة أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوساطهم فينادي أولهم وآخرهم فيصرف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريف الذي يخبر عنهم. فقال له رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد وعلى حصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يقتل في الحرم من الدواب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس طوائف يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءات والكلب العبور والعقرب والفأرة. باب قتل الحجاج في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا نضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس طوائف يقتلن في الحل والحرم: الحيات والكلب العبور والغراب الأبقع والحداءة والفأرة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن حفص بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها. قال أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن سريج قال أخبرني أبو السريج عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حس الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شفاكم ووقاكم شرها. باب قتل الوزغ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن جريج بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن ابن شريك قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. باب قتل العقرب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواق كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والغراب والحداءة والعقرب والفأرة. باب قتل الفأرة في الحرم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والكلب العقور والفأرة والعقرب. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور. باب قتل الحداءة في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمرا كان يذكره عن الزهري عن سالم عن أبي وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم باب قتل الغراب في الحرم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبي عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحداءة. باب النهي أن ينفر صيد الحرم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عامر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت في ساعة من النهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا يقتلى قلا ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس وكان رجلا مجددا فقال إلا الإذخرة فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخرة. عندك مجربة؟ ليش أكرر هذه الأقوال؟ ليش مش على باب واحد؟ يعني مثل نعم. طبعا هو فيه خلاف يعني في إدخال بعضها على بعض، مثل ما قلنا إذا كنت تذكرون الثلاث التي تقطع الصلاة، يعني في بعض يعني ذكر الاختلاف فيها على الزهري وعلى سفيان. المهم أنه يعني يكون هذه بعضها يعني، ولهذا قلت أن الإمام أحمد رحمه الله وقف على يعني مسألة الكلب أنه هو أقوى شيء في الباب فجعله يقطع الصلاة دون الثنتين، لأنه في بعض الروايات لم تذكر، فهو يفرد هذه في كل باب يعني. وأيضا فيها مسألة فقهية، وهي أن في شيء منها محل اتفاق وفي شيء محل خلاف. فمثلا الغراب محل خلاف، لأن الغراب كما تعرفون الغربان نوعين، في غراب الزرع وغراب يسمونه البري، هذا هنا يترجمونه عندكم هنا في الغرب يترجمونه بالوحشي، يعني الذي يعيش في البر أو يعيش في البحر، والذي يعيش في النهر ويعيش في البيت، يعني هو يجعل هذا قسم وذا قسم، فهو محل خلاف يعني بين العلماء، هل كل غراب يكون كذلك؟ غراب الزرع هل هو مثل غراب يعني حتى عند مالكي أظن رواية عند المالكي، أو هو قول عند المالكية، أو هو المذهب جوز أكل غراب الزرع يعني، فلا يدخل في هذا، شكله فيه اختلاف يعني في في في في في الأبقع، ولا هو هذا الذي كله أسود، هذا المراد به. نعم. وجدت الأبقع اللي فيه بياض السواد، ننظر فيها الآن. ننظر فيها الآن. وصار وصار القارب كلبا حبيبي، وصار البحر مقطعة البحور، وصار البحر مقطعة البحور، وصار البحر مقطعة أهلي، وصار القارب كلبا حبيبي، وصار البحر مقطعة البحور، وصار البحر مقطعة أهلي. لا، وفيها حتى الصور، نعم ايوه، حتى الصور هذه يعني محل خلاف حتى بين يعني علماء الطيور يعني المختصين بالطيور، نعم في اطلاق الوصف عليها. انا اذكر اني دخلت مره على جوجل حتى اشوف الغراب، يعني غراب الزرع، فوجدتهم يختلفون في يعني في في في لونه وفي صورته. هذا قال اليوم نضربكم، قال بإسكان الباء، يعني قال نبه السندي إلى أنه حتى لا يتوهم أنها مجزومة على جواب للطلب، حتى قال هي لغة من اللغات، وبعضهم قال أنها ضرورة لكن ليست ضرورة، هي لغة من اللغات الصحيحة في القرآن، وقد ورد منها إسكان المتحرك، إسكان المتحرك وعكسه في الشعر صحيح. نعم. طيب. نعم.